عايز منك سعي كتير دوس على كل الصعب وسيبك انت لعملك جهد زياده خلص لعملنا عبادك قوم بإيمان وتروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب وسيب اسرع صنع كل مجاهد حيله لأمله ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح يتقن عمله تخلق جدد انتك صدر خلي بلادك تقوى وتكبر على كل الصعب وسيب حق بلادك واحفو عليك عايز منك سعي كتير دوس على كل الصعب وسيب انت لعملك جهد زيادة ده الإخلاص لعملنا عبادة قوم بإيمان وتروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب وسيب بنيت الهرم قبل الزمان بزمان وبنيت لنا في عصرنا السد في عملك جهد زيادة خليك وصل عملنا عبادة قوم بإيمان وتروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب وسيب سيب سيب كلنا جند في كل ميدان هنا وهناك وفي أي صلي كبر دو نوصل فوق المعجزة وأكتر قوم بإيمان وبروح وضمير. دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير سير سير قوم بإيمان وبروح وضمير. دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير. على كل الصعب وسيله انت لعملك جهد زياده خلي خلاص لعملنا عباده. قوم بإيمان وبروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب وسيله.